فلذلك تجد أن هؤلاء المتشدقون، أن هؤلاء المتشدقين المتفيهقين أقل الناس بضاعة في العلم، يكون عند الرجل منهم الباب الواحد من العلم فيظن أن عنده العلم كله. ودي بنقول بوضوح، سمع له شريطين، أرى له صفحتين، حضر له درسين، شاف له موضوعين، بحث له بحثين، فكر أنه عالم، وقاعد يماري في الله، يخوض في الله ويماري في دين الله، فلم يكن عنده بعد إلا الكلام، كلام كلام كلام كلام ليل ونهار، كلام فقط لمجرد الكلام. لذلك أحيانا كما قال الإمام الشافعي: لو جادلني 1000 عالم غلبتهم، ولو جادلني جاهل واحد غلبني. يعني أحيانا يجادل بالجهل، فتقول طب أنت عايز إيه؟ طب وبعدين في الآخر تغلب معاه. فلذلك أيها الإخوة، إذا أردت أن أنصحكم نصيحة صدق بإخلاص، اسكتوا. سبحان الله العظيم، فعلا الإنسان موجوع من أحوال الإخوة في هذه الأيام، كلام على الفاضي ومنظرة على الفاضي بجد. فلذلك ينبغي على الإنسان، إذا أردت أن أنصحكم فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وعلى طول من التشدق والفيهقة أيضا سيقال: أليس الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ لازم أتكلم. ونقول: الساكت عن إيه؟ عن الحق. أين الحق؟ إنك لا تسكت عن الحق، إنك ساكت بحق، ساكت بحق، حقك السكوت. اسكتوا. من نجاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث حكيم بن حزام، فقال صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك، وفي رواية: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. اسكتوا، نصيحة صادقة خالصة. اسكتوا، فإنكم تضرون وتؤذون وتنفرون بكثرة الكلام، ولعل في الصمت مصلحة، خصوصا إذا كان في الله. احفظ هذه الجملة وتذكرها دائما: لا نخوض في الله. كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي بعض أمثلة ينبغي السكوت عنها، تعتبر من الخوض. مثلا الكلام على والدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا لغرض التعليم، مش للجدال والمناظرة والدس واللت والعجل. والكلام عن عم النبي وجد النبي، عقيدتنا أنهم كفار وماتوا على الشرك جميعهم، والداه وعمه وجده، ولكن ليست هذه مادة للعب، لأنها تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الكلام في الصفات، في صفات الله عز وجل، في الهرولة والنزول والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، اللات والعجن وكثرة الكلام والدخول في تفاصيل يجعلك أحيانا تميل إلى التشبيه والتجسيم، وهذا كفر. والكلام مع المؤولين وهذا الكلام مما لا يطرح على العوام. والباب الإمام البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي بن أبي طالب: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك الكلام يحتاج إلى حكمة، إلى حكمة حقيقية وحكمة واقعية. الشاهد: لا نخوض في الله، هذا شعار. وكما قلت أن من ميزة هذه العقيدة، من ميزة هذه العقيدة أن كلامها قاطع وحاسم ودقيق ومنضبط. لا نخوض في الله، لا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. دعك من المراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. لما تيجي تتفرس كده تشوف ايه؟ إلا أن تروا ايه؟ شح مطاع، اثنين هوى متبع، ثلاثة دنيا مؤثرة، أربعة إعجاب كل ذي رأي برأيه. تلاقي الأربعة اللي بيقول عليهم النبي دول اللي احنا فيه أكتر منهم. فإذا رأيت ذلك عليك بإيه؟ بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ثم قال الشيخ الإمام الطحاوي: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. زي ما قلت لكم لما اتكلمنا قبل كده في موضوع القرآن وقرينا كلمة الإمام أبي العز الحنفي شارح الطحاوية هنا، وهو بيقول هذه المسألة فيها تسعة أقوال، قلت ولا تسعة ولا ثمانية ولا قولين اثنين، هو قول واحد، القرآن كلام الله وبس، بس انتهينا. ما اقدرش ابدا ان انا اروي تسعة اقوال كلام ولا قولين اثنين بعد ما ربنا ما قال ايه: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. خلصت، انتهينا. يبقى كلمتنا هي واحدة، كلمة الامام احمد ما غيرهاش ابدا، القرآن كلام الله غير مخلوق بس، وانتهينا. ولا ينبغي برضو ده من باب المراء، ولا نجادل في القرآن إحياء المسائل الميتة. قلت لكم قبل كده لما لقيت الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله سنة 90، وقلت له: شيخنا في ناس بيقولوا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، في ناس مش عارف بيقولوا إيه، في ناس بيقولوا، قال لي: من الذي يحيي هذه المسائل الميتة؟ من الذي يبعث هذه المسائل المدفونة؟ فلذلك مسألة القرآن دلوقتي كل الناس على ان القرآن ايه؟ كلام الله. خلاص خلصنا، ما فيش داعي ان احنا ايه؟ نحيي المسألة بقى ونقعد نطرحها. هذا ايضا من المكروه في دين الله، انك تحيي مسألة الناس ما عندهاش فكرة. والمشكلة الكبيرة النهاردة، يعني سبحان الله، النهاردة جاي احد الاخوة بيكلمني في مسألة ايه؟ والرسول كان امي ولا مش امي؟ صلى الله عليه وسلم امي بنص القرآن، مش كده؟ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. قل لي أصل امبارح شفت برنامج في قناة سعودية بيتكلموا عن ان النبي شي الشبهة، بيقولوا لا النبي ما كانش أمي، وقاعدين يردوا على الشبهة. كل اللي هو خده من البرنامج ايه؟ الشبهة، مش الرد عليه. وهذه آفة العوام، ان هو ياخد يسمع الشبهة وبعدين ينسى. وكان الرد ايه بقى؟ نسي الموضوع. فلذلك ترك إثارة الشبهات هو الأسلم لقلوب الناس. وإذا أردنا أن احنا نرد على الشبهة ما نقولش الشبهة، نقرر الحق. وإذا قلت أن ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له إن كنت تريد وإن كنت تريد أن أنتهيت يا أبا الوليد فاسمع إذن، وقرأ عليه آيات من سورة فصلت. فالشاهد ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. عقيدتك تقرير العقيدة بتقرير الحق دون الالتفات إلى الشبهات أو إثارة الكلام الآخر. إثبات الحق قولا واحدا وانتهت القضية. نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. إيمانك إن اللي نزل بالقرآن مين؟ جبريل. يبقى التفصيل الدقيق لقضية اعتقادك في القرآن أن القرآن كلام الله أوحاه الله إلى جبريل عليه السلام، ثم بلغه جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. راجع كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري أن الوحي كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمعون كأنه سلسلة على جرس على صخر، فدوي كدوي النحل، فيفصم عنه وقد وعى. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعلمه سيد المرسلين صلى الله عليه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوق، كلام ربنا لا نقول بخلقه غير مخلوق، ولا نخالف جماعة المسلمين. دي عقيدة المسلمين كافة، فلا نخالف جماعة المسلمين. يقول الشيخ في الشرح، فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أننا لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبرائيل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا وصف جبرائيل كله. وأيضا علمه شديد القوى ذو مرضة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، هذا أيضا وصف جبريل. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبرائيل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجري على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلالة وبدعة. هذه جزئية صغيرة واردة عرضا في قضية القرآن، إلا أنها من أصول العقيدة، أن إجماع الأمة ثابت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالإجماع ثابت. ومن القرآن قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا إجماع المسلمين، إذا أجمع المسلمون على مسألة لا يحل خلافهم، فدليلها قاطع. ولذلك قالوا أن مسائل الإجماع لا تراجع. وأقوى إجماع في الدنيا، بل عده ابن حزم الذي ينكر الإجماع ويعزر حصوله أو يجعل حصوله مستحيلا، الإجماع الوحيد هو إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إجماع الأمة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ده الإجماع، أول إجماع حصل إن كل الأمة أجمعت على إن خليفة الرسول مين؟ لم يخالف في ذلك أحد من الناس. دعك بقى من كلام الشيعة وافتراءاتهم وكذبهم، الكل بايع، وعلي وفاطمة رضي الله عنهما والدنيا كلها بايع سيدنا أبو بكر على الخلافة. وهذا زي ما بنقول كده أقوى إجماع. كل المسائل يا جماعة اللي اتفق عليها المسلمين في الصدر الأول في القرون الثلاثة الخيرية الأولى لا نخالف فيها، بل نقول لا تحل المخالفة فيها، لا تحل مناقشتها. وكل المسائل اللي اختلف فيها السلف عندنا سعة في الاختلاف فيها، حتى لو كانت من مسائل العقائد. يعني إذا السلف القرون الثلاثة الخيرية اختلفوا في مسألة، جاز لنا فيها أن نختلف، زي مسألة إيه؟ رؤية الرسول لربه صلى الله عليه وسلم، هل رأى رسول الله ربه؟ اختلفوا في هذه المسألة. السيدة عائشة بتقول له قد قف شعري مما قلت، لم يرى رسول الله ربه وإنما رأى جبريل. وابن عباس يقول بل رأى، ولما لا تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة اختلف، ناس بيقولوا ان الرسول شاف ربنا ليلة المعراج، والصحابة بعض الصحابة يقول ان الرسول ايه لم يرى. والحديث هل رأيت ربك في صحيح مسلم، سؤال صريح، هل رأيت ربك؟ قال نور، ها أنا أرى، التانيين أروها نور إني أراه، أنا شايف. فلذلك في مجال للاختلاف في المسألة، وإن كان اعتقادنا الذي ندين الله به أن الرسول لم يرى ربه، لأنه لن يرى أحد ربه في الدنيا. عندنا أدلة أخرى، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، استخرجوا من دلالته على أن الطاقة البشرية ليست لها قدرة على رؤية الله عز وجل. إذا كانت الطاقة البشرية لا تستطيع أن ترى الملائكة أو ترى الجن، فكيف ترى الله؟ لكن لهم رد على هذا أن الرسول أهل بقوة أخرى، كما قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم. المهم يعني أن المسألة فيها أخذ ورد، لكن الذي نعتقده وندين الله به أن الرسول إيه؟ لم يرى ربه، فلا نخالف إجماع المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين. مش فاكر كان إيه اللي حصل الموقف أمس، قلت شيء عجيب أن بعض الناس هواهم خالف تعرف، بحث المسائل الغريبة وإثارة القضايا المختلف فيها والكلام في حاجات عجيبة، عايز يبقى غريب في وسط الناس، وهذا خطأ في تحري ذلك. بل زي ما قلت قبل كده، الناس اللي بيلبسوا لبس باكستاني، الناس اللي بيلبسوا طاقية سودة، الناس اللي بيلبسوا مش عارف ايه، ليه خليك في وسط المسلمين واحد ايه واحد زيه زيك زي الناس كده، بلاش يبقى شكلك متميز، شكلك مختلف. ان الله لا يحب ان يرى عبده متميزا على اخوانه. خليك زيك زي الناس، لابس زي الناس ما لابسه، وعايش زي الناس ما عايشه، في غير معصيه الله، عشان ما حدش بس يطول جلبيته ويقول ايه زي الناس ما لابسه، لان لو قصرت هيبقى شكلي مختلف. لا قصر، احنا بيقول في غير معصيه الله، في غير معصيه الله ورسوله. يقول الشيخ: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. مساله مهمه جدا، وهي مساله التكفير. وابتداء قبل ما نقول نتعلم في مسائل الحدود الفاصله بين الايمان والكفر، ان احنا ما بنتعلمش هذه المسائل اللي نحكم على الناس. احنا بنتعلم المسائل دي ليه؟ لنحكم على انفسنا، لنحترز لانفسنا، لنصلح انفسنا. لا نتعلم علشان نحكم على الناس، او ندافع عن الناس، او نبرأ ناس، او نتهم ناس. احنا بنتعلم ليه؟ لنصلح أنفسنا. لذلك هذه المسألة فيها أخذ ورد كتير جدا، مسألة التكفير والرد حتى على الطحاوي نفسه، لأنه هو لما بيقول هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، بيقولوا إيه ده؟ يعني هو بيقول ما فيش كفر إلا بالاستحلال الجحود؟ لا، ده في كفر تاني، كفر عملي. المسألة مش مسألة لت وعجب، زي ما قلت كده في كيف وأخواتها، إن الكلام عن خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا علي مش حرب، هي لا إيه ده دي. فالموضوع منتهي من الأول خالص، إن الرسول قال مروا أبا بكر فليه فليصلي بالناس. الموضوع منتهي بإنه لما سمع عمر بيصلي بالناس، الرسول قال إيه ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالموضوع خلصان، ما هياش حرب. احنا مش بنشجع اهلي وزمالك، مش كورة يعني مين اللي هيغلب واحنا مع مين، لا، ده ايه ده دي. والمسألة لما تكون مسألة دين، زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، عشان احنا في مجلس تعليم بنتعلم بنتأسس، ما تتعاملش مع نصوص الكتاب والسنة على انها قطع شطرنج ونخبط الدنيا ببعضها، ولا ده قوي ده لا ونشيله، لا، ده انا بتعامل مع نصوص الكتاب والسنة على انها ايه دين، ما انزلش عشان كده عشان اخبط الادلة بعضها ببعض وبعدين اقعد انا ارجح بدماغي زي اللي بيخبطوا العلماء بعضهم في بعض ويطلع هو برأي المزاجه. ده دين. فلما اجي اتعامل مع قال الله وقال الرسول، ابقى عارف يعني ايه قال الله، يعني ايه الله وقال رسول الله. مش بتعامل مع صوب برصه. الحاجات دي لازم تأثر في قلبي الاول. عشان كده مشايخنا لما علمونا قالوا لنا ايه: لا يدرس هذا العلم الا من اتقى. أنا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.